مقال بعنوان فوائد الصدقة بقلم المجاهد علي النعيمي. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. صحيح مسلم. فوائد الصدقة: أولا، أن الملائكة تدعو لك في زيادة أموالك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. البخاري. ثانيا، تدفع البلاء على المتصدق وأهل بيته. عن بهر بن حكم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن صلة الرحم تزيد في العمر وتقي الفقر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، وإن فيها شفاء من 99 داء أدناها الهم. المعجم الأوسط. ثالثا، أنها تطفئ غضب الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صحيح ابن حيان. رابعا، أنها علاج وشفاء لكل الأمراض. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء. سنن النسائي. خامسا، أنها تحمي عرضك وشرفك. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، أتحاف ذوي المروة والأنافة بما جاء في الصدفة والضيافة. سادسا، أنها تحسن خاتمتك قبل موتك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. سنن الترمذي. سابعا، الصدقة تسترك وتحميك من النار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري ومسلم. ثامنا، أنها تكون لك ظلا يوم القيامة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. أخرجه المسلم الإمام أحمد. تاسعا، أنها تزيد وتبارك في أموالك. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. سنن الترمذي. عاشرا، إنها تلين القلب من القسوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين، وأمسح رأس اليتيم وأطعمه. الجامع الصغير. 11، الصدقة تطفئ حر وعذاب القبر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. الطبراني والبيهقي. 12، أنها تطفئ خطاياك وتمسح ذنوبك. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. تحفة الأحوذي. مما تقدم يتبين لنا جميعا فضل الصدقة عموما، ولكن فضلها أكبر إن وجهت لحماية بيضة الإسلام من أن تستباح، وبفضلها يحمل العرض والأرض، وهذا إذا تصرفت للجهاد في سبيل الله والمجاهدين الذين أقاموا أنفسهم للدين والوطن، وبالخصوص في بلدنا الحبيب العراق الذي امتدت إليه أياد الكفر والعنجهية الأمريكية. فالصدقة للمجاهدين هي الواجب اليوم لكي تبقى عجلة الجهاد سائرة حتى يتحقق النصر العظيم الذي وعدنا الله تعالى به. ولقد رأينا بأم عيوننا فضل صدقة المتصدقين للمجاهدين ولمسنا ذلك، فبفضل صدقات المحسنين من أشراف هذه الأمة، واستطاع جيشنا المقدام جيش رجال الطريقة النقشبندية أن يسطر أروع آيات النصر على عدوه الأمريكي. وكذا أخذت هيئة التصنيع والتطوير في جيشنا تبدع في تصنيع الصواريخ والسلاح وغيرها من الأسلحة التقليدية التي كان لها الأثر الكبير في رجحان كفتنا على العدو الكافر. ولولا سخاء وأسخياء هذا البلد ورجالات جيشنا من تبرعاتهم التي يخرجونها من أفواه أطفالهم لكي يمدوا هذا الجيش الرباني بما يستطيعونه لما كانت هذه الحالة ولا أصاب الجهاد والمجاهدون الخور والضعف، ولكن كما قال الحق تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.